قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، إنما الدنيا كبحر يحتوي كما كان وحود، إنما الدنيا كبحر يحتوي كما كان وحود. من أجل أن تتميز، وأنت أيها الإنسان إذا تعلمت تميزت وانتصرت على هذه النفس. رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام التعليم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بل لا يمكن العمل، ما يقبل إلا بالعلم. عمل بلا علم كعمل النصارى. هل قبل عمل النصارى؟ سماهم وصفهم الله في سورة الفاتحة بالضالين، وعندهم عمل، عندهم عمل لكن ما في علم. اليهود عندهم علم لكن ما عندهم إيش؟ عمل. الذين أنعم الله عليهم عندهم إيش؟ عمل. عندهم علم وعمل. عندهم العلم مقدم. ماذا قال الله عز وجل؟ فاعلم، فاعلم إيش؟ أنه لا إله إلا الله، استغفر الذنب. بدأ بالعلم، لا تعمل حتى تعلم. عندك علم اعمل، ما عندك علم لا تعمل. الله ماذا يقول؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ولا عالمة؟ عاملة ناصبة. والنتيجة تصلى نارا حامية، لما عندها علم. الصحابي خلاد بن رافع صلى الصلاة الأولى بلا علم، ردها النبي صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها. صلى الصلاة الثانية مثل الأولى بلا علم، ردها كلها. اللهم لا ترد لنا صلاة. والله إني أخشى على صلواتنا من الرد. إذا كان صلاة الصحابة ردت، كيف صلاتنا نحن؟ بعض الناس يقول عجل عجل عجل، وين تروح؟ وش عجل؟ الصلاة عجل؟ هذه الصلاة عجل، لا بد تتفرغ. أنت الآن جيت تصلي تفرغ، ما عندك تفرغ، الله غني عنك وعن صلاتك. ليش عجل؟ لا، ما هو صحيح. الله يقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، والنتيجة تصلى نارا حامية. ثم هذا الصحابي رد صلاته ثلاث مرات ثم قال علمني. الخلل اللي عندي في صلاتي هو العلم، ما فيها علم. علمه، فلما علمه قبلت وما ردت. العلم أقرب طريق إلى الجنة، أقرب طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى وين؟ الجنة. إلى الجنة. العلم. إذن أنت تجاهد هذه النفس بالعلم، وأهل العلم قلة وليس بكثرة. بكثرة، نعم. لأن الله عز وجل لما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أوتوا العلم درجات. درجات، درجات. كم عاش قبلنا من الناس؟ أمم. مليارات. وش مليارات؟ مليارات مليارات أمم. لكن كم العلماء منهم؟ قليل، قليل جدا. يعني تعدهم على الأصابع، مع أنهم مليارات. إذا جاهد نفسك بالعلم، احرص على هذه المجالس واجلس فيها وتعلم. السلاح الثاني العمل بالعلم. عندك علم لكن طبق هذا العلم، بمعنى اعمل، بمعنى أنك قدوة يقتدي بك الناس في أداء هذا الأمر. إذا قدوة يقتدي بك الناس. الله عز وجل قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تفعلون. ويقول عليه الصلاة والسلام: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه فيدور في النار كما يدور الحمار بالريحة، فيأتيه أهل النار ويقولون: يا فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، آمركم بالمعروف ولا آتيه، ما في عمل، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، ما في عمل. إيش النتيجة؟ يلقى في النار. إيش النتيجة؟ يدور في النار كما يدور الحمار بالريحة، لأنه ما كان يعمل. الله عز وجل ضرب مثل للذين تعلموا لكنهم لم يعملوا، ما عندهم عمل، ضرب لهم في القرآن مثلين. وإيش المثل الأول؟ كمثل الحمار، كمثل الحمار من أبلد الحيوانات، من أبلد الحيوانات. قال: كمثل الحمار يحمل إيش؟ أسفار، عليه كتب، لكن والله ما يعرف منها حرف. بعض الناس يقول ما شاء الله علم، لكن ما عنده من العمل شيء، شو الفائدة؟ كمثل الحمار يحمل أسفار، الكتب موجودة لكن ما بها معرفة، ما بها علم. وش المثل الثاني؟ كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث، وإن تتركه يلهث، اسقه ولا ما تسقيه يلهث يلهث. وهذا الإنسان اللي يتعلم ما يعمل ما في فائدة، تعلم ولا ما تعلم، لا بد من العمل بالعلم حقيقة. من تعلم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، ومن عمل ولم يتعلم ففيه شبه من النصارى. وقد لعن صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وهو يغادر الدنيا، فلا تتشبه بهم، بل يجب أن تكون صاحب عمل بما علمت. كان يعلم أصحابه كيف؟ قال: توضأوا نحو إيش؟ وضوء هذا ويطبقه. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وتطبيق. قال: لتأخذوا عني مناسككم، وتطبيق. لابد من العمل. إذن هذا أمر تجاهد به النفس، العمل بالعلم. الأمر الثالث، السلاح الثالث، الدعوة. تزكي هذا العلم اللي عندك. عندك مثلاً 1000 حديث، زكها. عندك مثلاً 1000 آية، زكها. عندك علوم كثيرة، زكها. تخصصك في الفقه، زك. تخصصك في التوحيد، زك. أما تكتب العلم وبال، الله عز وجل لعن بصريح العبارة في القرآن من كتم العلم. إذن كاتم العلم إيش؟ ملعون. من اللي لعنه؟ الله عز وجل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة. بل كاتم العلم يلجم، لأنه صمت. الساكت عن الحق إيش؟ شيطان أخرس. نعم. والناطق بالباطل شيطان الناطق. إذن هذا شيطان أخرس. يقول الله سلم: نعم، من كتم علما ألجمه الله. لجاما من إيش؟ من النار. لجاما من النار، لجاما من النار. ما تأمل الأمة إلا والعلم فيها يفعل، ما تأمل الأمة إلا والدعوة فيها مفعلة. أما كل يقول: أنا صالح في نفسي وما علي من الآخرين، آخرين تنزل بهم العقوبة. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ ماذا قال؟ قال: نعم. زينب تقوله وعائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. متى؟ إذا ظهر الخبث، إذا كثر الخبث. سفينة النجاة للأمة هي الدعوة، سمام الأمن والأمان للأمة هو الدعوة، الربح في الدنيا والآخرة للأمة هو الدعوة. ليس الأمر خيار، ولتكن اللام الأمر، ودخل على الفعل المضارع فأفاد الأمر. ولتكن منكم كم أمة فئة كبيرة، ما هو واحد ولا اثنين. ولتكن منكم أمة، مش يسبون لا يدعونا فعل مضارع يعني تجدد واستمرار ما هو مرة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في رقبة كل إنسان. يجب عليه أن يبلغ رسالة الله عز وجل حتى لا يأتي يوم القيامة وللأمة في رقبته شيء. وإني أقول لطلاب العلم اتقوا الله ربكم، كم للأمة في رقابكم من وجوب أداء الأمانة التي حملتموها ويجب أن تؤدوها، فإنها أمانة جسيمة جدا. والله تعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون، ونحن نحتاج إلى الإصلاح من أجل أن نعيش إصلاحا ونعيش صلاحا. إذن الدعوة. السلاح الرابع الصبر، لكن شو صبر عليه؟ صبر على العلم، صبر على العلم. ما أحد يصبر على العلم كصبر العلماء. الإمام أحمد وش كان دائما معه؟ إيش المحبرة والأقلام والأوراق دائما معه، هو كبير. قالوا يا أبا عبد الله لا تزال محبرة معك؟ قال من المحبرة إلى وين؟ إلى المقبرة. إلى المقبرة. يقول ما أتركها لنموت، ما أتركها لنموت. من الناس من يلازم العلم لنموت، ومن الناس من لا حظ له في العلم، انحضر مرة وغاب 20. لا، اصبر، اصبر على تعلم العلم، اصبر على تعلم. يقولون للشعبي بما نلت هذا العلم؟ قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد وبالسفر في البلاد. صبر، قيل بأنه صبرا كصبر الجماد، وقيل صبرا كصبر الحمار، يعني صبر شديد. لابد من الصبر. إذا صبر دائما يصبر الإنسان على ذلك، على العلم، يصبر على العمل، حتى العمل يحتاج إلى صبر. الصلاة تحتاج منك إلى صبر. كم تأخذ الصلاة منا؟ قولوا لي. نص ساعة. لا لا، دخلنا في الصلاة الفريضة كم تأخذ منا؟ نص ساعة. كم؟ إلا أطلبكم حطوها 10. 10 مرة لكم ضغطوها، ضغطوا حتى قدر الضغط لا زودتوا عليها أنتم. يعني 5 دقائق، وش يسوي 5 دقائق في 4 ركعات؟ لا، يعني عندك ركعة كم والركوع والسجود والذا، أقل شيء 10 دقائق، وعشر فيها تقصير، 10 فيها تقصير، يكون عندك شوية نفس.